وليس من الشجر شيء يلقح غيرها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطعموا نساءكم الولد الرطب، فان لم يكن رطب فتمر، وليس من الشجر شجرة اكرم على الله من شجرة نزلت تحتها مريم بنت عمران. وكذا رواه ابو يعلى في مسنده عن شيبان بن فروخ عن مسروق بن سعيد، وفي رواية مسرور بن سعد، والصحيح مسرور بن سعيد التميمي. اورد له ابن عدي هذا الحديث عن الاوزاعي به، ثم قال: وهو منكر الحديث، ولم اسمع بذكره الا في هذا الحديث. وقال ابن حبان: يروي عن الاوزاعي المناكير الكثيرة التي لا يجوز الاحتجاج بمن يرويها. وقوله تعالى: فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نظرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا، هذا من تمام كلام الذي ناداها من تحتها. قال: فكلي واشربي وقري عينا. فاما ترين من البشر احدا، ان رأيت احدا من الناس فقولي له، اي بلسان الحال والاشارة، اني نظرت للرحمن صوما، يعني صمت، وكان من صومهم في شريعتهم ترك الكلام والطعام. قاله قتادة والسدي وابن اسلم، ويدل على ذلك قوله: فلن اكلم اليوم انسيا. فاما في شريعتنا فيكره للصائم صمت يوم الى الليل. وقوله تعالى: فاتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون، ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغية. ذكر كثير من السلف ممن ينقل عن اهل الكتاب انهم لما افتقدوها من بين اظهرهم ذهبوا في طلبها، فمروا على محلتها والانوار حولها، فلما واجهوها وجدوا معها ولدها، فقالوا لها: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، امرا عظيما منكرا. وفي هذا الذي قالوه نظر، مع انه كلام ينقض اوله اخره، وذلك لان ظاهر سياق القرآن العظيم يدل على انها حملته بنفسها واتت به قومها وهي تحمله. قال ابن عباس: وذلك بعدما تعالت من نفسها بعد 40 يوما. والمقصود انهم لما رأوها تحمل معها ولدها قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا. والفرية هي الفعلة المنكرة العظيمة من الفعال والمقال. ثم قالوا لها: يا اخت هارون. قيل شبهوها بعابد من عباد زمانهم كانت تساميه في العبادة وكان اسمه هارون. قال سعيد بن جبير: وقيل ارادوا بهارون اخا موسى شبهوها به في العبادة. واخطأ محمد بن كعب القرظي في زعمه انها اخت موسى وهارون نسبا، فان بينهما من الدهور الطويلة ما لا يخفى على ادنى من عنده من العلم ما يرده عن هذا القول الفظيع. وكأنه غره ان في التوراة ان مريم اخت موسى وهارون ضربت بالدف يوم نجى الله موسى وقومه واغرق فرعون وملأه، فاعتقد ان هذه هي هذه. وهذا في غاية البطلان والمخالفة للحديث الصحيح مع نص القرآن كما قررناه في التفسير مطولا، ولله الحمد والمنة. وقد ورد في الحديث الصحيح الدال على انه قد كان لها اخ اسمه هارون، وليس في ذكر قصة ولادتها وتحرير امها لها ما يدل على انها ليس لها اخ سواها، والله اعلم. قال الامام احمد: حدثنا عبد الله بن ادريس، سمعت ابي يذكره عن سماك عن علقمة بن وائل عن المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى نجران فقالوا: ارأيت ما تقرؤون يا اخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا؟ قال: فرحت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الا اخبرتهم انهم كانوا يسمون بالانبياء والصالحين قبلهم؟ وكذا رواه مسلم والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن ادريس. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب لا نعرفه الا من حديثه. وفي رواية: الا اخبرتهم انهم كانوا يتسمون باسماء صالحيهم وانبيائهم؟ وذكر قتادة وغيره انهم كانوا يكثرون من التسمية بهارون، حتى قيل انه حضر بعض جنائزهم بشر كثير منهم ممن يسمى بهارون 40,000، فالله اعلم. والمقصود انهم قالوا يا اخت هارون، ودل الحديث على انها قد كان لها اخ نسبي اسمه هارون، وكان مشهورا بالدين والصلاح والخير، ولهذا قالوا ما كان ابوك امرأة سوء، وما كانت امك بغية، اي لست من بيت هذا شيمتهم ولا سجيتهم، لا اخوك ولا امك ولا ابوك. فاتهموها بالفاحشة العظمى ورموها بالداهية الدهياء. فذكر ابن جرير في تاريخه انهم اتهموا بها زكريا وارادوا قتله، ففر منهم فلحقوه وقد انشقت له الشجرة فدخلها، وامسك ابليس بطرف ردائه فنشروه فيها كما قدمناه. ومن المنافقين من اتهمها بابن خالها يوسف بن يعقوب النجار. فما ضاق الحال وانحصر المجال وامتنع المقال، عظم التوكل على ذي الجلال، ولم يبق الا الاخلاص والاتكال، فاشارت اليه، اي خاطبوه وكلموه فان جوابكم عليه، وما تبغون من الكلام لديه. فعندها قالوا من كان منهم جبارا شقيا. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، اي كيف تحيلينا في الجواب على صبي صغير لا يعقل الخطاب، وهو مع ذلك رضيع في مهده ولا يميز بين محض وزبده. وما هذا منك الا على سبيل التهكم بنا والاستهزاء والنقص لنا والازدراء، اذ لا تردين علينا قولا نطقيا، بل تحيلين في الجواب على من كان في المهد صبيا. فعندها قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت، واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. هذا اول كلام تفوه به عيسى بن مريم عليه السلام، فكان اول ما تكلم به ان قال اني عبد الله اعترف لربه تعالى بالعبودية، وان الله ربه، فنزه جناب الله عن قول الظالمين في زعمهم انه ابن الله، بل هو عبده ورسوله وابن امته. ثم برأ امه مما نسبها اليه الجاهلون وقذفوها به ورموها بسببه بقوله اتاني الكتاب وجعلني نبيا، فان الله لا يعطي النبوة من هو كما زعموا لعنهم الله وقبحهم، كما قال تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وذلك ان طائفة من اليهود في ذلك الزمان قالوا انها حملت به من زنا في زمن الحيض لعنهم الله، فبرأها الله من ذلك واخبر عنها انها صديقة، واتخذ ولدها نبيا مرسلا احد اولي العزم الخمسة الكبار. ولهذا قال وجعلني مباركا اينما كنت، وذلك انه حيث كان دعا الى عبادة الله وحده لا شريك له، ونزه جنابه عن نقص والعيب من اتخاذ الولد والصاحبة تعالى وتقدس، واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وهذه وظيفة العبيد في القيام بحق العزيز الحميد بالصلاة والاحسان الى الخليفة بالزكاة، وهي تشتمل على طهارة النفوس من الاخلاق الرذيلة وتطهير الاموال الجزيلة بالعطية للمحاويج على اختلاف الاصناف، وقرى الاضياف والنفقات على الزوجات والارقاء والقرابات وسائر وجوه الطاعات وانواع القربات. ثم قال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، اي وجعلني برا بوالدتي، وذلك انه تأكد حقها عليه لتمحض جهتها، اذ لا والد له سواها، اي لست بفظ ولا غليظ، ولا يصدر مني قول ولا فعل ينافي امر الله وطاعته، والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. وهذه المواطن الثلاثة التي تقدم الكلام عليها في قصة يحيى بن زكريا عليهما السلام. ثم لما ذكر تعالى قصته على الجلية وبين امره ووضحه وشرحه قال ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله ان يتخذ من ولد، سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، كما قال تعالى بعد ذكر قصته وما كان من امره ذلك نتلوه عليك من الايات والذكر الحكيم، ان مثل عيسى عند الله